مسائل كبيرة، وهي على قول النبي عليه الصلاة والسلام أنزل القرآن على سبعة أحرف. ما المقصود بالأحرف السبعة؟ وهل هي باقية الآن أو لا؟ وما الحكمة من نزولها؟ أشار المؤلف إليها هنا. هذا كلام ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. لا إشكال عند العلماء أن القراءات السبع الموجودة الآن كلها على حرف واحد، وليست هي الأحرف السبعة، وهذا لا يعلم فيه خلاف بين العلماء. الثاني، هذه الأحرف السبعة أنزلت للتخفيف والتوسع، لأن لهجات العرب ما كل يعني لما تأتي مثل لهجة قريش، لهجة هذيل، أحيانا بعض اللهجات فيها نوع من المعاني، أقبل تعال، لها معاني معينة، لا أو لهم لغات معينة، لكن المؤدى واحد، فكان أنزل من باب التخفيف وكله قرآن. ثم بعد ذلك استقر عمل الصحابة رضوان الله عليهم على البقاء على لغة واحدة، على حرف واحد، وهو حرف قريش، لأنه كافي شافي، هو الأشمل، هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى قال هو العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام.